بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: الله فوق العرش وهو مع خلقه شيئان متوافقان لا يتنافيان، كلاهما حق على حقيقته. نعم. وكل هذا الكلام لحظة. عندنا مسألتان اثنتان. المسألة الأولى علو الله عز وجل على خلقه، والثانية معيته لهم. وساق الشيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول: هذا حق على حقيقته، ليس مجازا وليس فيه تأويل. الله حق مستوى العرش، أمر حقيقي، وأمر حقيقي الله مع خلقه. نعم. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله هنا يبين ذلك، أن هذه مسألة عظيمة ضل فيها كثير من الناس. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، كل حق على حقيقته، وهو على العرش حق على حقيقته، وهو معنا حق على حقيقته، فهما شيئان متوافقان لا يتنافيان أبدا. أيوة. والتنافي من أين يأتي؟ من العقل. إذا قال شخص كيف يكون هذا، ما يعني من العقل، بسبب أن يقيس العبد هذا الأمر بالمخلوق. المخلوق يعجز أن يكون فوق وتحت في لحظة، لكن لا يقاس الله عز وجل بخلقه. فنقول الله فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ونقوله أيضا الله قريب من الداعي إذا دعاه، ومع هذا كله هو فوق عرشه وينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير من الليل، وهكذا. نعم. فليس معنى قوله حق على حقيقته كما يتبادر في الذهن من صفات المخلوقين، فبين صفات الله يعني مورد الشبهة قياس هذا الأمر المخلوقين. ذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله بين هذه العلة. نعم. فبين صفات الله وصفات المخلوقين أعظم تباين يوجد. نعم. لأن الله يقول ليس كمثله شيء. نعم. لا يحتاج إلى تحريف، أي الذي يسميه المحرفون تأويلا. نعم. يعني ما يحتاج محرف المعية ولا نحرف الفوقية، لا، نثبت هذه وهذه. نعم. قال الله: يصان عن الظنون الكاذبة، فهو الغني بذاته ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. مثل ما قال الله: إن الله هو الغني، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وقال: والله غني كريم، إن ربي غني كريم. نعم. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني الظنون الأوهام. أيوه. والأفهام الفاسدة. نعم. فإن بالظنون الكاذبة يكثر الاختلاف. نعم. مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله تحمله. يعني هذا الظن باطل، يعني ظن أن الله فوق السماء والسماء هي لتحمله. الله ليس محتاجا لا للسماء ولا العرش، بل كل مخلوق محتاج إلى الله. فإذا قيل كيف الله عز وجل فوق العرش هو غير محتاج للسماء، نقول نعم، هذا يوجد حتى بين المخلوقات. السماء فوق الأرض، والسماء ليست محتاجة للأرض، فكيف بربه بالله عز وجل؟ نعم. وكذلك القمر فوق الأرض، والقمر ليس محتاجا للأرض، والشمس، وهكذا كثير. نعم. وأنها لو سقطت لسقط، تعالى الله وتقدس. نعم. أو تضله، تكون له كالقلة، تعالى الله وتقدس. أي نعم. لله، إن الله يقول إن الله نعم، إن الله بكل شيء محيط. هو محيط بكل شيء، ما يحيط بشيء. نعم. و وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله هذه فاء التعليل قد وسع كرسيه، الكرسي موضع القدم، موضع القدمين، يعني لم يرد في تفسير الكرسي ما هو سوى تفسير ابن عباس أنه موضع القدمين، موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وقوله موضع قدمي هذا يدل على أن الله عز وجل قدمين اثنين تليق جلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. كما له يدان اثنتان تليق جلاله وعظمته، وله عينان اثنتان تليقان بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء. نعم. وجاء في الحديث ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وهو صغير بالنسبة إلى العرش كما في الحديث، فلاه يعني صحراء. أيوة. وهو صغير بالنسبة إلى العرش كما في الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة. نعم. فكيف يظن أن السماوات تقله أو تظله؟ يعني إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف العرش، فكيف رب العالمين؟ واضح؟ يعني الله ليس محتاجا لشيء من هؤلاء مخلوقات. نعم. بل السماوات السبع كلها كالخردلة في يد أحدنا كما في الحديث، الخردلة هي الخاتم، حديد صغير. نعم. فيظهر بهذا أن جميع مخلوقاته مفتقرة محتاجة إليه من العرش إلى الثرى، ما في شك. نعم. ولولا إقامته لها لاندك بعضها على بعض، الثرى يعني أسفل التراب. نعم. ولولا إقامته لها لاندك بعضها على بعض. اي نعم، مثل ما قال سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض تزولا، بل هما محتاجة لله. نعم. ذلك لا تخلو سنة ولا نوم، لو تعالى الله عن ذلك، لو الله غير موصوف بهذه الصفات الكمال لو كان الرب ينام هلك كل شيء، لأن الجميع محتاج لله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك مثل ما قال تحقيقا ولا نستغني عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. نعم. فهو تعالى الغني بذاته عن جميع مخلوقاته من عرشه حتى الحضير. الله أكبر. نعم. بل كل المخلوقات مفتقرة إليه. نعم. قال من العرش، لأن أكبر مخلوقات العرش. نعم. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. سبحانه. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلا قامت إلا بأمره وقدرته وإمساكه سبحانه وتعالى. نعم. فكيف يظن أنه محتاج إليها وهو الغني الكامل بذاته سبحانه وتعالى. نعم. يعني الله مستوى العرش وغير محتاج مخلوقاته وهو مع خلقه. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.